رايقن غيلا ماني نرى ماني ترى يوا هنوان ماني را ولا هنيرا إجزاسنا ماني را ولا هنيرا هوا داخل يميع نعناك ماني نرى ماني نرى حق الزلات حماري نو كانت تراب نهار تسيقين مكرا نعناك ماني نرى اقصر منيت اقضي اقضي اتراب اغترام ولا يغترب قيمي المرض قال الجنون والجنون الحرام يا ناوني ناني ترى تسكر مكرا الحرام يخوف يا وحقنا العزيزة خيسك سوا ورا تسكر مزاق وفي ساف سات المقادير ورات فيس ورات فيس مياك مقام عقني غنيت عقني غنيت غاية نوني الدولة فكرة سمرة شكارم أرتس غيو إعد إشواء أرتس غيو هاني لا داري السيبة شكر خل معروف إيزو يداري علي وبديز جامعنا عنا كوس زايدة ثلاث غيوم ألا تقايد هاني لا داري الكيكس نان ياد لي نان ياد ويلي زريني الشموتيت إخوتي زريان هان الربح هينا الشموتيت إخوتي زريان هان الربح هينا وهن الشمودي دات سلام وهن الشمودي دات سلام نيكي فتيغ فتيغ نيكي فتيغ فتيغ كلي دبراتي فويا النون وها نور السنغ Thank you. وي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا عوني عون كدور نلوي كل يا قدر نقات جزا كنيسات القديم Thank you.